إذا ما تعرف غير متاح. الأخوات، كل الصوت عندكم كلكم غير واضح، لا الشبكة. مستاذة، بعض الأحيان يقطع يروح يجي. طيب ثواني كذا، خليني أغادر وأرجع مرة ثانية. ثواني. فعاليات تفضل إنه مو داخل بسمة أيوة صريخة في حبيبتي، جسمك. هل الصوت أفضل؟ طيب أجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. طيب غاليتي، فأما هذه الغنة أكمل فأطيليها، لا تستعجلي فيها، بارك الله فيك. ثم عندك بعد ذلك عاد فغنة الإخفاء كاملة، فلا تقولي عاد فا مباشرة، ائتي بالزمن الغنة. ثم بعد ذلك فاستكبروا، الراء ممدودة بالواو مدا طبيعيا، فأعطها حركتان، لا تقولي فاستكبروا في الأرض، أنت بذلك أسقطتي حرفا وتقعين بذلك في اللحن الجلي. الله يبارك فيك، أعطيه حركتان، تفضل. فأما عاد فاستكبروا في الأرض. فاستكبروا، بروا، رقق الباء وفخم الراء. فاستكبروا في الأرض بغير الحق أيوة، ليس وقال. في الأرض، لا يوجد سبب يا غاليتي. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مدا ما لا مد فيه لوان. فلا، نحن لا نفرط في المد، وأيضا لا تقصر الزمن، بتعطيها حركتان لا أكثر. فاستكبروا في روفي مباشرة، تفضلي. فاستكبروا في الأرض بغير الحق أي، وقال. ليس دي ولا بغا، بل ضي بغا، فخم الضاد والغين. فاستكبروا في الأرض بغير الحق. ليس غيري، بغا، بغا، فخم الغين، بغا، رد الصوت وادفعيه واضغطيه باتجاه قبة الحنك، بغا. بغير أيوة، بغا، بغيري، بغير الحق أي حق وقالوا. من القاف. طب أنا بوقف عليها عشان نفسي شوية. لا بأس حبيبة قلبي، وقفنا عليها وصلناها، تظل القاف مفخمة عند العرب، لا ترقق أبدا، فليس لوقوفها هذه علة ترقيقها، بل تظل مفخمة. الحق، فخميها. بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة لا لا لا، وقالوا. التزمي بالقواعد، بارك الله فيك. درست التجويد حبيبتي؟ لا ولا بالتفصيل ما درست. لا، ناهيك عن التفصيل، الأحكام الابتدائية التي لا يقرأ القرآن بدونها. أيوة، النون الساكنة والتنوين. جميل، اللهم بارك، يلا طبق الآن ما أخذته يا حبيبتي، بارك الله فيك. لما تقولي وقالوا من أشد، لما أتيت بهذا الزمن؟ ما الحكم التجويدي إذا ما التقت نون الساكن بهمز؟ إظهار إظهار هنا. أنت بغنة ناقصة تقولي من ليس من. لائحة لائحة. مستند Free PC Audio Recorder. محاورة 12 مساء وأربعة دقيقة واثنان وعشرون ثانية. سبعة في Vlogs. زر زوم. وقالوا زوم من ميتينغ. أشد منا قوة أولم يروا إن الله الذي خلقهم. لا أعيدي يا حبيبة قلبي. قوة أولم يروا. قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم يرى ولا الله الله، بل يرى يروا والله. غلظ الله. يروا أن الله لا، أولم يروا أن الله. أولم يروا أن الله لا لا، الذي لا تقولي الله حبيبة قلبي، لا تقولي الله الله، بل قولي الله وفخمي الله. الله الله كده أيوة أحسنتي، أعطيها تفخيم أكثر. إن الله الذي خلقهم إنا الأن ها؟ ليس إي آ بفتح الهمز لا بكسره. أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إن الله الذي صحي حبيبي. أيوة نعم. أن الله الذي خلقهم هو أشد قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله الله. فلا نقول الله لا لا، نقول الله الله. فخميها وغلظ اللام واضغط الصوت باتجاه قبة الحنك، أثابك الله. بسم الله. إن الله الذي بارك الله فيك. لا تقولي إن إلا الهمزة أسفل أسفل الألف، هنا الهمزة فوق الألف ورسم عليها فتح وهمزة. أن أنت أن يا تفضل. أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لا تتنفس يا غالي، تقولي هو بعدين هو، ترجع تأخذ الحرف. لا، هو لو قطع النفس الذي خلقهم هو، تقفي على الواو بحركتان لكن لا تقفي على الهاء، لا يصح ذلك. تفضلي. الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا الواو وكان ليس قوة قوة، أيوة قوة. وقفي على التاء هنا المربوطة والمنونة بالضم، قفي عليها بهاء الساكنة. قوة لا، كي هو تقفي بها هاء الساكنة. طيب، هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وبينا مقلقلا إن سكن يجحدون يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. طيب غاليتي مريم بارك الله فيك، الله لا يسلمك. تقول لنا فأر خطأ، فأر فخم الراء، ثم لا تقولي صرصرة بل صرصرا. إذا أردت أن تقفي قفي بمد عوض، عوضي عن النون بألف ومديها حركتان. تفضلي. فأرسلنا عليهم فأر ريحا أر فخم الراء واخفي تكثيرها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فخم الغنة ريحا صا، فخميها. ريحا صرصرا في أيام لا نحسات. حنانك، لما توصلي تقولي صرصرا فيه، يلا قابلك التنوين وبعده حرف الفاء، ماذا يكون الحكم هنا حينئذ؟ إخفاء أيوة أحسنتي، إخفاء بغنة كاملة. فلا نقول صرصرة في، متى نقف بألف نعوض عن النون الساكنة بألف حال الوقف، يعني نقول صرصرة ونتنفس وبعدين نستأنف التلاوة. لكن أنت الآن بتوصليها بالكلمة التالية، خلاص النون الساكنة تثبت وتخفى هنا لالتقائها مع الفاء بعدها، فتقولي صرصرا في رن في. تفضلي. صرصرا في أيام نحسات. أي في أيام نحسات. في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة. مريم لا تقولي يا غالية لونو ذي لونو لولو، بل قولي ليلي لينو، اخفضي في اللام وضمي في النون. لنذيقهم إذا أحسنت، صح ما أروع. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة. رجعتي مرة ثانية قلتي لونو لولو، انتبهي، لا تتأثر عندك كسرة اللام لأنك مستعجلة على ضمة النون. انتهي من كسرة اللام ثم انتقلي إلى النون بضمها. لي نو لنذي لنذيقهم. لنذيقهم عذاب الخزي في في الحياة الدنيا. أي ولعذاب الخزي، أتمي كسر الياء، عذاب الخزي في في أتمي. الحياة الدنيا. إلا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون أواخر الحروف مطففة. الله يحفظك ويبارك فيك، انتبهي للحرف الأخير من كل كلمة، لا يصح تبديل الحركات بهكذا. انظري أمامك جيدا، عذاب بفتح الباء، عذاب، الخزي أيوة، بفتح الياء. تفضلي. عذاب الخزي في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا، يا حركتان. في الحياة الدنيا إيش الحياة؟ ولعد تبي الحركة الأخيرة، الحياة، الحياة تو جعلتي من التاء مضموما وهو لا مكسر. حياتي كسرة هي فنتي، ممتاز، يلا تفضل. لحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. ليس الآخرة خي ورا، بل خي وراء، ائت بتفخيم نسبي في الخاء وفخم الراء المفتوحة. ولعذاب الآخرة لا، ولا أخزى. ولا عذاب الآخرة أكبر، أخزى. أخزى. نعم، ولعذاب الآخرة أخزى أليس وهم لا أقلق للخاء، أخزى، ثبتيها. ولعذاب الآخرة أخزى. ليس آخرة را، الآخرة را، فخم الراء. الآخرة أيوة أحسنتي، نحن نقرأ برواية حفص، لا ينبغي أن ترقق الراء، هذا عند ورش. تفضلي. أخزى وهم لا ينصرون. أي أخزى وهم لا ينصى. أخزى وهم لا ينصرون. اخفي النون يا غاليتي، فخمي الغنة وأتي بغنة كاملة. ينصى، وهم لا ينصرون. أحسن، تبارك الله فيك. لا تقولي صارون صا ورون، بل ص ورون، انتبه لإطباق الصاد ومرتبة تفخيمها، ثم أتي بتفخيم الراء المجاور. شكر الله لك وبارك الله فيك حبيبتي مريم، الله جزاك يبارك الله خير. وإياك يا غالية حبيبتي، بارك الله فيك. ضرورة تأخذي شرح تحفة الأطفال، ابدأي بها بحيث تأخذي الأحكام الابتدائية وتعرفي آلية النطق بها، كيف آتي بالإظهار، القلب، الإدغام، الإخفاء، أحكام مؤن التعريف، الميم الساكنة، الغنن، المدود، هذه الأحكام التي لا يمكن لقارئ للقرآن أن ناهيك عن مفهوم الإتقان، لابد أن يتابع أحكام الابتداء. فإن شاء الله تأخذي الأطفال أنصحك بذلك. الأمر الثاني غالي خذي قاعدة قرآنية، والأمر الثالث أكثري الاستماع للمشايخ المتقنين. الله يكتب أجرك يا رب، جزاك خيرا. الله يجزاك عليك وإياكم حبيبتي. شكرا لك. عفوا. أختي أمل أبو بكر كامل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضلي. الله يحييك يا أستاذ. الله يحفظك ويبارك. تفضل حبيبتي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا. لا نقول وأما، لا تنططي مما قبل المشدد إليه، كأن يقول القارئ عام إن وأم. هذا الفعل خاطئ، انتقي مباشرة. وأما وأم أم انزلي من الهمز إلى الميم دون تمطيط. وأما. أيوة أحسنتي. ما تقول لا تقول صوت في المد هاك، تطيه إلى الخارج. وأما. ثمود فهديناهم فاستحبوا. ليس ديناهم دي ولدادا افتحي، لأن هنا إتمام فتح ما قبل الحرف اللين جزء لا يتجزأ من كينونته، لا بد من إتمام حتى يقرأ الياء بشكل واضح، لا يختلط الصوت بالمدية هنا. فلا تقولي فهدي فهدي دا ديناهم. تفضلي. فهديناهم. أيوه حاولي أن تحرك المد أثابك بصوت فموي، لا تقولي نا نا الفم، قولي نا من الإعمال جوف كامل والقرآن يهتزان. تفضلي. فهديناهم. جيد يلا. فاستحبوا العمى على الهدى. انتبهي الأداء عندك مهلهل. جميلتي أمل حبيبة قلبي، إذا أردت الإتقان عليك الركوز خارج. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في تعريف التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يكن القرآن آثم، لأنه به الله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. قال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقة. ثم قال: ورد كل واحد لأصله، يعني كل مخرج تبقي على بقعته ومخرجه، واللفظ في نظيره كمثله. جيد، فأنت مطالب أن تبقي على المخارج وتقولي استحب العمى على العمى العا على عا. شايف صوت العين؟ شيء يشبه العين لكن ما هو كذلك. تلزمي مخرج الحرف قبل أن تشركي مخرج الحركة. كذلك لا تقولي الهدى هو لألهو عا، لابد أن تبدأي من مخرج الحرف ثم أشركي مخرج الحركة. بارك الله فيك. تفضل. فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. أيوة هذا أفضل. أثابك لا، ثم لا تقول الهو الهدى، لا تغلفي ضم الهاء. يلا تابعي. تفضل. فأخذت هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. انتبهي انتبهي، عندك ملاحظة عامة دونيها عندك يا أمال حتى تشتغلي عليها. عندك عند الضم يا حبيبة قلبي، أنت بتغلي في الحركة بل بتشبعيها بغنة، يعني تقولي الهوني هو سامع صوت الغنة، شبعت الواو بالغنة وقبلها الضم، كذلك ما قلتي بما كانوا، كل هذه الواو مشبعة بغنة، يعني هي الغنة تتفاوت بنسبتها من شخص لآخر، بس أنت عندك مشبعة، مشبعة في المضموم، انتبهي لها جيد. الأمر الثاني لا تقولي صاعقة صاي، نفس الملاحظة، قولي صا، ارفعي الصاد لأعلى المراتب مفتوح بعده ألف، وراعي إطباقه. ثم العين الزمي بقعتها قبل الإتيان بمخرج الحركة، فلا تقولي صاعي، قولي صاعي عي عيقاتو. تفضلي. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. طيب لا تقل صاعقة تو تو، لا تدقي هواءها متحرك، اجعليه محدود. تابعي تفضلي. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حرري حرري صوت الحروف المد من الخنخنة. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيوة حسنتي، هذا أفضل. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. نعم. طيب شوفي حبيبة قلبي، هنا لما تقولي ويوم يحشر أعداء الله، شايفة هذه النبرات لو تخفضي وترفعي، تخفضي وترفعي، هذا حبيبتي يأثر لك على الأداء بشكل سلبي جدا. حاولي بارك الله فيك أن تثبتي على نبرة واحدة أو طبقة واحدة، لا تنبري إلا عند الرغبة أو لوجود علة للإتيان بالنبر، لكن لا تجعلي الأمر وتعوضي عن الحروف السواكن وعن حروف المد بنظرات، هذا يدل على ضعف في الأداء. تقولي أعداء الله وتنبري هكذا، يعني ترفعي طبقة الصوت في حرف من كل كلمة، انتبهي لذلك. تفضلي تتابعي. حتى إذا جاءوها شهد عليهم. انتبهي انتبهي حبيبي، اسقطي حرفا كده. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. جاءوها، لا تقرأي بجي أعجمي، اقرأي بحرف الجيم الفصيح شديدا مجهورا من مخرجه، جاء جاء. ما جاءوها. أيوة جاءوها، إذا ما جاءوها. إذا ما جاءوها. أيوة بارك الله فيكي، هذا أفضل. شهد عليهم سمعهم شهد، وأبصارهم. لاحظي أمل، أنت تقولي شهد عليهم، أتوقع والله أعلم يا أمل أنت سألتيني قبل ذلك إنه أنت أصلا صوتك رقيق، صح انت اللي سالتيني ولا واحد تشبهك في الاسم؟ لا ما سالتك يا سامي. واحدة الأخوات سألتني أن صوتها رقيق فكيف لها أن يكون أداءها قوي ولا يتأثر برقة صوتها أو برقة خامة الصوت عندها. هنا يا غاليتي مجرد ركوزك على المخارج والإتيان بالصفات الحروف مع إتمام الحركات سيقوي لك الأداء جدا ويعوض هذا الضعف الموجود في الصوت، لكن أنت بتزيدي هكذا الوضع سوءا بأنه حتى ركزك على المخارج يعني طبقة صوتك ورخامة صوتك تعتبر رقيقة جدا. طيب أنا حابة أعوض ذلك، لابد أن تركزي على المخارج، لكن أن تخرجي هكذا أشباه حروف، الحروف مهلهلة بالذات الحلقية عندك، هذا يا غاليتي خلل من عندك أنت، بإمكانك تقوينها بركوزك على المخارج يكون أفضل. فتقولي شاهدة شاهيه خطأ، هي شاهيه لأنه الأذن رهيفة سماعة وهو بيسمعك فهم يسمع كلمة شاهدة شاهدة، لو يقرأ ويسمعها شاهدة كل حرف منفرد. كذلك عليهم، لا تقولي عليهم عا، قولي عا عا، امسك عين ثم أتمي فتحة. يلا تفضلي. شهد عليهم، شهد عليهم، ثم حرر الأصوات الحروف الغنة من عمل الخيشوم. شهد عليهم، أنت تقول شهد عليهم، شهد، سجلي صوتك حتى تدركي ذلك. طبعا هذا يا غاليتي إن شاء الله ما عليك به إثم، بالمناسبة يعني للأخت التي كانت قبل ذلك سألتني لو أنا أخطأت في صفات الحروف وما أتيت باستطالة الضاد أو كذا هل أنا آثمة؟ لا، هذا لا تأثمين فيه، في باب الصفات فيه صفات الإخلال بها يقعك في اللحن الجلي، كما قال الإمام الزري رحمه الله تعالى: وخلوا الصنفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فالصفة الإطباق هنا والاستعلال بهما أدى إلى الإخلال بالمعنى وتبديل حرف مكان حرف السين مكان والدال مكان الضاء، وهذا لا يجوز، هذا الذي يدخل في الحرمانية في الصفات. أما إذا كان هكذا الصفة أتيت بالحرف على قدر اجتهادك فإن شاء الله ليس عليك إثم، لكن من أراد أن تكون ماهرة بتلاوة كتاب الله عز وجل متقنة له فنحن نعطي هذه التوجيهات، فإن شئت أخذت بها أو إن شئت لا تأخذين إن شاء الله تثابين على قدر اجتهادك بأمر الله، فأنا أعطيك إياها يا غاليتي إذا ما أردت أن تكوني متقنة إن شاء الله تتدربي عليها. الله يحفظك ويبارك فيك. من أول ما قرأت وهي الحين وحروف الحلق بالتحديد الهاء والعين ضعيفان عندك وهي متحركة. يلا تابعي تفضلي. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا. أتمي بعد أن تتمي حركة ما قبل الميم الساكنة، عند الميم الساكنة المظهرة قبل الواو عليك يا غالية تعودي لوضع السكون أثابك الله، فلا تضم الشفتين في الميم، تقولي سمعهم وأبصارهم أم وانت ضامة، لا ارجع لوضع السكون، سمعهم وأبصارهم وجلودهم أم، ارجعي بعد أن أتممت ضم ما قبلها. سمعهم وأبصارهم وجلودهم وأبصار، ارفعي لأعلى المراتب وراعي أنه مطبق مفتوح بعده ألف، ارفعيه. وأبصارهم، أي الصاء هكذا قرأته منفتحا فأضعفته، الحرف مطبق بارك الله فيك. حروف الاستفال حتم الرقق والعل وفخم سيما في المطبق، حرف الاستعلاء فخم وخصوص الإطباق أقوى، ارفعي مرتبة أعلى، قولي صا. وأبصارهم، أيوة غير منضبط عندك. طيب تابعي. سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ليس يعملون يعمى بل يعمى يعملون. امسكي مخرج العين. يعملون. أيوة شفتي أين الخلل عندي يا أمل؟ ساكن حبيب. إذا وأنت بتبدأ العلاج سواكن بالتصادم، ثم إذا أنت قنته وهو ساكن بالتصادم يسهل عليك الإتيان به بالتباعد وهو متحرك إن شاء الله. سعدك الله وبارك الله يا أمل، إن شاء الله تشتغلي على هاتان النقطتان، أولهما ركوزك على المخرج، وثانيهما تخليص الحروف من الخنخنة وعمل الخيشوم في غير موضعه، بدءا من الحروف الممدودة المحركة والحروف المشبعة حروف المد المشبعة بغنة، وخاصة الواو متجلية عندك فيها الغنة وشبعت الواوات بغنة، فتدربي عليه. الأمر الثالث النبرات هذه المفرطة اللي هو سمعهم، فجأة تنبري هكذا في كل كلمة وترفعي طبقة الصوت عن الحروف المجاورة، اعملي ذلك بضابط، لا تعملي عبثا. شكر الله لك، الله يسعدك يا رب، يجزاك الجنة ويجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه، أثابك الله. شكرا لك. خيرا يا أستاذ، ورفع الله حبا وكرما. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالطلة البهية. الله يسعدك يا هنود حبيبة قلبي. ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك يا غالي؟ صوتي يتقطع من عندي ولا من عندك؟ ما بسمعك بوضوح. ظاهر من عندي، الله المستعان. الصوت الآن واضح؟ أيوة. ما هل يخفى القمر؟ الصوت بكم الله. كيفك أستاذة زينب؟ الله بخير طيبة؟ اللهم لك الحمد، داعية لكم بكل الخير بظهر الغيب. أسأل الله أن يحفظكم يا رب، يتم علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطنة. بس معلش كذا صوتي منخفض، لأني عارفين كيف لما يكون الواحد على السفر وإجهاد السفر وكذا، فالواحد شوي اعذروني حبيباتي. الله يسعدكم يا رب، والله اشتقت لكم وقلت خليني أدخل بما أني كنت متفرغة هذه الساعتين. كتب الله أجرك. الله جميع، ما في أي مشكلة. الله يحفظك يا رب. كيف الوالد إن شاء الله بخير؟ نعم اللهم لك الحمد كثيرا، ما شاء الله تحسن كثيرا بفضل الله عز وجل، الحمد لله. الحمد لله نشكر يا رب، الله يديم عليه حمده ونعم ويبث العافية في جسده وجميع مرضى المسلمين يا رب. اللهم آمين اللهم آمين حبيبتي، تسلمي لي غالية، شكرا لطلباتك. لله ولنا آخرا، نكمل بإذن الله. نعم حبيبتي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي أسماء محمد راشد، أسماء محمد راشد، أسماء محمد راشد، إباء بهاء الدين محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معلمتي. الله يحفظك ويرفعك وياك. لا أوحش الله. وأنت معنا دائما يا رب. اللهم آمين، الله يسعدك في بركاتك يا رب. إن شاء الله نبلغ وقوف عرفة سويا بأمر الله. وإياكم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تفضلي حبيبتي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لا قلبي حبيبتي بارك الله فيك، شكر الله لك أولا وجزاك الله خيرا. شوفي يا غاليتي لم تقولي يا إبا، تقولي وقالوا. ما رأيك في هذا الأداء؟ ويقو، هل هذا الصوت طبيعي مألوف للأذن؟ لا. أيوة في تخلف صح؟ أيوة لا تتحدث قلبي، تقولي ويقو بل قولي وقالوا، الواو رققت و، والقاف رققت بينهما وقالوا. وقالوا لا ليس وقا، كمان قا أنت بذلك الألف جعلت وقا. وقالوا أيوة الواو لا تمال، ليس و و و وقالوا وقالوا جيد يلا. وقالوا لا وقالوا لا رجعت تاني. وقالوا لجلودهم وقالوا لجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الله يرضى عنك، ممتاز ما شاء الله عليك، رائع. شفتي كيف؟ والله ما أحلى التلاوة بدون تكلف، إن شاء الله ما عاد تعودي التكلف يا إباء. الله يحفظك يا رب. أمين يا أستاذ، يا رب أمين. حضرتك فاكراني؟ طبعا. هل يخفى القمر؟ أنت مريت علي قبل ذلك أتذكر. الله يحفظك. اسمع مي شوي. جزاكم الله خير أستاذ، يا رب يا رب تقسنا بالقرآن يا رب. آمين. قالوا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. ألا لم تجيدي مهارة تخليص الحروف يا حبيبة الغالية؟ أنفق أي شيء تقولي أولا، واللفظ في نظيره كمثله، فلا تقولي قال وقال، ليس لترعيد الصوت هذا قالوا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا أنطقنا الله الذي صح؟ طاطا تخم الطاء. أنطقنا ليس طاقة، لا تجعلي من القاف مطبق الطاء، ولو كان في ذات المرتبة إلا أن الطاء يبقى الأقوى كونه مطبق. أنطق. طب حد تقوليها كده وأنا أقولها وراكي. أنطقنا طاقة. أنطقنا محتاج تنضبط فغنة الإخفاء، ما أتيتي بتفخيمها كما هو لازم. أنطقنا خلص الهمزة. أنطقنا نعم تابعي. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب شوفي حبيبة قلبي، الله يحفظك ويبارك فيكي، الآن أنت من المفخم، والمفخم تعرفي ما هي مراتب التفخيم وتنضبط عندك، لأنه هكذا كل المفخمات عندك ما أخذت المرتبة اللازمة، والمرققات اشتبه صوت المفخم، فمحتاجة مهارة التخليص تتمكنين منها أكثر بالدربة إن شاء الله. تفضل. وهو خلقكم أول مرة. لا لا انتبهي حبيبي، أولا لا تقولي وهو وهو هكذا مددتي، ماذا مددتي؟ قولي وهو مباشرة، وهو خلقكم أول مرة، وأخفي تكرير الراء المشددة. وهو خلقكم أول مرة. لا تتكلفي في التخليص الصفوي للمرققات، لا تقولي خلقك خلا، لا خلا خلقكم خلقكم نعم أول مرة. لا. مرة ايوه اخفي تكريرها حبيبه قلبي ورقق الميم قبلها بارك فيك. مر ليس مر عده راءات، هات ارتعادة. مر بحاول يا استاذ والله اتعلم، بس برضو مش عارفه اخلصها. الله المستعان، ان شاء الله باذن الله هحاول اتدرب عليها كذا مره ان شاء الله. ان شاء الله. مر كيف لك؟ ما هو سبيل الخلاص من هذا الخلل؟ اولا لابد ان تدرك يا غاليتي ان هذا الامر الذي تاتين به الان فيه جانب قوة في الأداء، هذا دليل على قوة ركوزك على مخرج الراء، لذلك كررت. لا يمكن أبدا للألثغي أن يكرر الراء الذي عنده لثغة أو الذي عنده عيب في الراء أن يكررها. طالما كررت معك إذن هذا الجانب المضيء في الموضوع، لكن أين الخلل؟ أكثر منه أئمة التجويد إظهار هذا التكرير، محتاجة إنك تخفيه وتجعليه محدودة. فبالتالي ماذا تفعلين؟ عليك يا غاليتي أنك تجعلي لها بوابة ونافذة لهذا الضغط المتولد الذي يتولد عنه هذه الارتعادات والتكريرات، تعملي أنت نافذة أو بوابة بحيث أنت من تتحكمي في عدد الارتعادات، فلا بد أن تأتي بهذه الفجوة. هي محتاجة منك تدريب، لكن ضرورة يا غالية تدربي حتى تخلصي الحروف من هذا التكرير الواضح فيها. الله المستعان، إن شاء الله يا أستاذ. إن شاء الله حبيبي، يلا تفضلي. الصوت بسم الله. أول رجعوا أم تستترون أن يشهد عليكم. عفوا يا حبيبة قلبي يا إباء، أعيد الآية لطفا لو سمحتي لأن الصوت من عندي ما سمعتك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم لا تفخم الميم والألف طيهما. أي لو أي يشهد وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. الأظهر ناقصة قبل السين، لا تقولي عليكم. عليكم سمعكم. أيوة. سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ولا أبصاركم. نعم، الله أكبر. ولا جلودكم ولكن ظننتم. اظهر الميم يا غالية، احذري ما أنت تخفي لقربها الاتهام. ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم، بارك الله فيك. لو سمحت لي غاليتي بس أردد خلف المؤذن وبعدين نتابع إن شاء الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلها من الآخرة. اللهم أن يدخلني وإياكم برحمته في عباده الصالحين وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. تفضلي يا غالية. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم يا غالية، تبارك الله فيك، جزاك الله خيرا. محتاجة رأي الله يحفظك ضرورة نفسا ملاحظة، انتبهي لا تقول فأصبحتم لا تفخمي فأصبحتم صح، ثم لا تقولي فأصبحت لا تفخمي هكذا عند الإدغام المتمرين. والأمر عند الإخفاء في إخفاء النون عند التاء لا ينبغي أن تكون النون بهذا الظهور. وحتى الخطأ الثاني اللي هو المبالغة في المجافات، هذا نبه إليه ابن البنا الدمياطي رحمه الله تعالى، فنبه على موضوع الإلصاق عند غنة الإخفاء عند الحروف النطعية لقربها من مخرج النون، وقال هذا خطأ لا يجوز ولا يصح. الله يرضى عنك تتدربي على آلية الإتيان بالأحكام التجويدية أثابك الله. وآخر إرشاد بعطيه إياه قبل أن Free PC audio recorder. Stop. زر. محفظ الوحيين. Mozilla Firefox. Zoom. كملا من غير ما تكلفي. لابد حتى تكملي هذا الجمال من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. طيب ما هذا وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وأنت بإمكانك أن تسجلي صوتك حتى تدركي ما فعل التكلف بأدائك، وقتها إن شاء الله ستنبذيه أنت بذاتك وتعطي لعقلك اللاواعي إشارة أنك ترفضين هذا الأمر، لأن هذا تكلف يوقع في خطأ. بارك الله فيك، وهو مذموم. الله يسلمك. فأنا لما بسمع حد، أنا نفسي لما بسمع حد بيقرا زي بتضايق من الصوت، فسبحان الله. صح، هو يتعبك حتى أنت كقارئة يتعبك، وما يجعل عندك نشاط تقرأي آيات أكثر إلا وأنت شاعر مجهود، أنك عملت مجهود غير عادي. واللي بيسمعك كمان أذنه تجهد، يعني أنت بتجهدي وتجهدي، وكمان التلاوة لا بتأثر في قلبك ولا في قلب المستمع، فلها دور كبير جدا أن تكون مرنة وسلسة وسهلة ويسيرة بحيث أن كمان تدخل إلى القلوب فتؤثر فيها ما يكون فيها تعقيد وتكلف. وهذا خلاف ما قرأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكرا الله لك يا حبيبتي وجزاك الله. جزاكم الله خير أستاذ، ربنا يسعدك ويكبر بخاطرك يا رب، ويرزقك ساعة الدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم آمين حبيبتي، الله يجزاك الجنة. شكرا لك. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخواتي، وقفتم على هذه الآية التي قرأت الآن التي تقشعر لها الأبدان؟ سبحان الله، كنت أقرأ في موضوع مع والدي الله يشفيه ربي عافيه تقريبا الساعة 9 بعد العشاء في تفسير قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآيات التي قرأت الآن والله إنها آيات عظيمة جدا، يعني لا ينبغي لعاقل أن تمر عليه هكذا، خاصة من عندهم ذنوب خلوات. اليوم بإمكانك تسقطي هذه الخلوات وتستتري وتظنين أن لم يراك أحد، لا يراك أحد، كما قال الله في سورة البلد: ظنوا لا إله إلا الله، نسيت مطلع الآية، لكن أن لم يره أحد. فالواحد منا أحيانا كذا يخلو بمحارم الله عز وجل فينتهكها، ويظن يجعل الله أهون الناظرين إليه، ويظن أنه استتر من الخلق وما عاد يراه أحد. قد يوصد الأبواب، قد يغلق الإضاءات، قد يسرب أبناءه زوجه ويطمئن أنهم غير موجودين بالبيت وأنه لوحده فلا يراه أحد، فيقبل على ما يغضب الله عز وجل وينتهك حرمات الله في هكذا موقف. تخيلي هذه الآية التي يقول الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يختم الله على أفواهنا يوم القيامة فلا نتكلم إلا إذا أذن الله لنا. والله إنه موقف صعب جدا ينبغي لكل عاقل أن يتوقف أمامه، كما دائما نقول نحث كل واحد منا على أن يكون بينها وبين الله خبيئة لا يعلم عنها أحد، وأن يكون لك في كل موضع قدم على هذه الأرض التي تسيرين عليها طاعة يومئذ تحدث أخبارها، ولهذه الحواس لابد أن تشركيها في طاعة الله عز وجل، حتى وإنت بتقرأ القرآن بإصبعك تتبعي على الكلمة التي تقرأ وعلى الحروف، لسانك وشفتاك تتحرك وأذنك تسمع بإنصات وتستشعر والقلب حاضر والعينان تنظر وتتلذذ بالنظر إلى كلام الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه يا غالياتي بتشهد لنا أو تشهد علينا، هذه الأمور السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ استنكار، لماذا شهدتم علينا؟ ألستم أنتم شيء خاص بنا ويخصنا استنكارا؟ لكن الله عز وجل يجعلها ترد عليهم تقول ماذا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حتى الأرض بتتكلم يومئذ تحدث الأخبار: سجدت عليه فلانة في لحظة كذا في يوم كذا، أطالت السجود وبكت خشية لله، قرأت الآيات في موضع كذا، عصت الله والعياذ بالله في أرض كذا، تشهد الأرض وتحدث أخبارها. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة هذه الجمادات التي تظنين أنها حتى غرفة النوم والباب والأرض وحتى الدابة أو ما تركبين من متاع لتصلي إلى مكان ما، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيه، بارك الله فيك، شكرا، ذكرك الله بالشهادتين. هذه كلها حبيباتي كلها يوم القيامة بتنطق وبتشهد عليك. ما بتتحكمي فيها مثل اليوم. أنت بإمكانك، الله أعطاك هذه الإمكانية أنك تسكتي لسانك، تسكتي وقت ما تريدين وتتحدثي وقت ما تريدين، وقت ما تريدي أن تبوحي بالسر لك أو أنك تظلي تكتمينه. يوم تبلى السرائر، يوم تختبر هذه الصدور بما في داخلها، لا يخفى على الله خافية، يعلم السر وأخفى. فوقتها اعملي لهذا اليوم حبيبتي، ما بتوضحي أمام عائلتك على النفاق الضيق، لا، هناك أمام مليارات من البشر، يكفيك أنك أمام الله جل شانه. يومئذ لا تخفى منكم خافية، ما في شيء بيخفى، كل شيء بيظهر. الله يغفر لنا ويستر علينا جميعا يا ربي، يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. قولوا آمين. أسأل الله أن يسترنا. لكن يا غاليتي لمثل هذا اليوم أعدي. هذه الآيات نعم أوردها الله عز وجل في أعداء الله عز وجل، لما قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ووصف حالهم هكذا. لكن نحن نؤمن في عقيدتنا كأهل السنة والجماعة أننا كلنا سنقف بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، جن وإنس، كبير وصغير، ذكر وأنثى، عربي أعجمي، أبيض وأسود، ما عند الله عز وجل هذه الفروق ما لها أي مكان عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الموضع، موضع نظر الرب، القلب، هذه المضغة الصغيرة الذي يستهين بها البعض. فهذه الآيات حبيباتي ما تمر عليها مرورا الكرام وكأنما تعنيك، لابد تكون مهذبة لك ولحواسك ولجوارحك ولقلبك قبل ذلك، لأن هو ملك الأعضاء. إذا هذب ذاك هذا القلب وهذه المضغة الصغيرة وصلح، صلح سائر الجسد والعكس. أحيانا الواحد منا يظهر أجمل ما فيه، كلامه، هيئته، منطقه، تصرفاته، أخلاقه، كذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية باطنه شر من ظاهره. لذلك دائما اسأل الله أن يجعل باطنك ومخبرك خير من مظهرك وظاهرك. اسأل الله دائما ذلك، واسأل الله لأنه هو الأعلم بالسرائر السريه دائما أن يصلح لك سريرتك. وهذا كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اسلل سخيمة صدري. لما يصلح هذا القلب ويكون نظيف ونقي وطاهر ويخشى الله ويتقه، صدقيني بعدها الجوارح كلها تستجيب وكلها تذعن وكلها تعرف قدر الله الرقيب عليها والمطلع، فبالتالي يقل العمل. نعم حبيباتي، أحسب أن لم يره أحد. معلش أنا كنت بداية الآية فقط خفت أني أقولها وأدخلها في أحسب أن لم يره أحد، والآية الثانية التي في سورة البلد. جزاكم الله خيرا، الله يكتب أجوركم يا رب، يذكركم الشهادتين. طيب بما أني أخطأت في هذه الآية أو أني نسيت أولها، فإن شاء الله ما تنسوها، اجعلوها شعاركم حبيباتي دائما. لما تكوني كذا بينك وبين الله خلوة وما في أحد بيراكي أبدا أبدا، وإنت لوحدك كذا في مكان، ويأتيك الشيطان ويسوي لك المعصية وكل أسبابها متوفرة حولك، تذكري هذه الآية: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ دائما تذكري هذه الآية دائما حبيباتي، ذكروا بها أنفسكم: إن الله كان عليكم رقيبا ألم يعلم بأن الله يرى. وتذكري هذه الآية: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لماذا أورد هنا الخلق؟ لأنه إذا كان هذا خلقكم وإبداءكم من جديد وأنتم لم تكونوا شيئا مذكورا، على الله عز وجل أمر يسير هين، أليس عليه هين أن يجعل هذه الحواس تتكلم؟ رأيتم المناسبة بين لماذا ختمت الآية هكذا؟ إذا كان الله عز وجل خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وسيبعثكم من بعد الموت، أليس قادر على أن يجعل حواسكم تتكلم وجلودكم تشهد عليكم وأعضاءكم؟ بلى والله إنه قادر. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، تستترون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم. هذا ضعف إيمان، هذا هو عدم مخافة الله وتقوى. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، ظننتم ظن، لكن الحقيقة أن الله يعلم السر وأخفى. لكن في هذه اللحظة التي تلبستم فيها واسترتم من الناس، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والله أخواتي الحبيبات ما بنقف عليها، هذه الكلمات أنا أذكر بها نفسي قبلكم، لكن نحن أحوج ما يكون في ظل هذه الفتن المنتشرة الآن، وأصبحت يسيرة وتأتيك إلى حدك، حتى لو أنت بتحاولي تعتزل الفتن هي تأتيك. فهنا قولي معاذ الله كما قال يوسف عليه السلام، قال معاذ الله بأن بالرغم أن المعصية والذنب هيئ له، بل توفرت كل أسباب أنه يكون طوعا لهذه الإمرأة العزيز في هكذا موقف، إلا أنه قال معاذ الله. فلما يكون كل الظروف عندك مهيئة للمعصية، تذكري هذه الآيات وقولي بصوت عال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله حبيباتي أقوم بالصلاة الفجر، وبعدين بأمر الله عز وجل نتابع إن شاء الله إن أراد الله وكان في العمر بقية. اللي ما عندها وقت الصلاة يا غاليات وقت السحر، قلت لكم استثمروا هذا الوقت في الاستغفار في وقت السحر أو التكبير، وهو من أعظم العبادات في هذه الأيام، ولذكر الله أكبر. استودعتكم الله. بارك الله فيك يا أستاذة زينب، كتب الله أجرك، أضعف ومضاعف والجميع يا رب. محفظ الوحيين موزيلا فايرفوكس، تحميل المستند، محفظ الوحيين زوم. Zoom meeting. Start menu. شريط المهام. Notification chevron. Zir. Use fully Vodafone D13D internet access. View available now. محفظ الوحيين. Free PC. Desktop. Zoom meeting. أي Zoom meeting. محفظ الوحي. Free PC audio. Free PC audio recorder. Stop. Zir.